أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى. حديثنا في هذه الليلة حول محبة أهل البيت عليهم السلام، وما هي علامة المحبة الصادقة. أن يتخيل الإنسان أنه محب هذا ممكن، أن يدعي الإنسان أنه يحب الغير هذا ممكن، ولكن الكلام في المحبة الصادقة، المحبة المستتبعة للعمل. أولا، لا بد أن يكون الحب في القلب صادقا. بأي معنى؟ بمعنى أن الإنسان إذا نظر إلى قلبه يرى بأن حب المحبوب طاغ على كل وجوده. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. القرآن الكريم هذه القاعدة ضربها في كتابه الكريم، وطبيعي هنا لا يقصد بالقلب القلب الظاهري. نعم، القلب بمعنى الحب، لا يجتمع حبان متنافران في قلب واحد، يعني حب الدنيا والآخرة. الدنيا والآخرة ضرتان لا ترضى إحداهما إلا بسخط الأخرى، هذه قاعدة مسلمة. فإذا من كان يجد في قلبه حبا لله ولرسوله، هذا القلب يطغى على كل حب في وجوده. ولهذا النبي الأكرم يقول كما روي طبعا: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إلي من ولده ووالده والناس أجمعين. يعني عندما ينظر إلى قلبه يرى في قلبه حب الزوجة والأولاد، حب الوالدين، ولكن عندما يدقق النظر يرى أن حب رسول الله لا يقاس به حب غيره. الناس سواء كانوا من الأقرباء أو من الأبعدين. وطبعا إذا كان حب رسول الله هو الغالب من هذا الحب، نعم يعلم أن حب الله عز وجل هو أيضا الغالب. إذن في مقام القلب لا بد أن تكون المحبة هي المستوعبة لجوانب القلب. طبعا هنا قد يتساءل متسائل يقول: كيف نجمع بين حب الله وحب غيره، حب الزوجة والأولاد؟ نحن أيضا أمرنا بحب الأهل والعيال، حبب إلي من دنياكم ثلاث. محبة النساء أيضا مطلوبة للمؤمن، كلما زاد المرء إيمانا زاد حبه للنساء، طبعا بالمعنى الصحيح. الجواب أن هذا حب ترشحي، حب سرياني. نحب الزوج والأولاد بمقدار ما أمر الله عز وجل وفيما أمر الله. رحم الله دعبل الشاعر عندما مدح الرضا عليه السلام في تائيته، ماذا يقول؟ يقول: أحب قصي الرحم من أجل حبكم، وأهجر فيكم زوجتي وبناتي. الزوجة والأولاد ما داموا على الطريق أحبهم، إذا حادوا عن الطريق في ليلة واحدة من الممكن أن ينقلب تمام الحب إلى تمام البغض. هذا أيضا درس في المحبة. وأخيرا، المحب الصادق متبع لمن يحب. المحب عادة يحب أن يتشبه بمن يحب، بسيرته، بعمله، حتى بطريقة زيه وشكله. طبعا هذا لا يهمنا، يهمنا الاتباع العملي. من أين نعلم هذا؟ من روايات متعددة أنقل لكم الليلة بعض الروايات. هذه عبرة لمن لا يعمل يعول على شفاعة أهل البيت، يتخذها ذريعة للتكاسل والتقصير في العمل. قال الإمام الباقر صلوات الله عليه، رواية في أمال الشيخ الصدوق، قال لأمال الشيخ الطوسي، قال لجابر الجعفي: يا جابر بلغ شيعتي عني السلام. ونحن هذه الليلة نقول: وعليك السلام يا أبا جعفر. الإمام أرسل لكم السلام قبل عشرات القرون. وأعلمهم أنه لا قرابة بيننا وبين الله عز وجل، يعني كلنا في علاقتنا بالله سواسية، علاقتنا علاقة العبودية، رب العالمين أحبنا لعملنا لا لقرابة، وأنت أيضا إذا أردت القرب عليك بالعمل، ولا يتقرب إليه إلا بالطاعة له. هذا أيضا يؤيد ما قلناه، نحن تقربنا إلى الله عز وجل لأننا أطعناه. يا جابر، من أطاع الله وأحبنا فهو ولينا، ومن عصى الله لم ينفعه حبنا. إذا كان الذي نعول عليه في الشفاعة هكذا يقول، إذن ما بال الذين يعولون على الشفاعة من دون وجه. أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: أنا مع رسول الله ومعي عترتي والسبطي على الحوض. هذه الجماعة المباركة أهل الكساء يجتمعون في عرصات القيامة وهم الوجهاء. من يتقرب إليهم؟ فمن أرادنا فليأخذ بقولنا وليعمل عملنا. إذن أمير المؤمنين وهو على رأس هذا الهرم يقول: من أرادنا فليأخذ بقولنا وليعمل عملنا. الإمام طبعا لا يريد أن نعمل عملهم تماما، لا تقدرون على ذلك، أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. أيضا رواية باقرية: والله ما معنا من الله براءة ولا بيننا وبين الله قرابة، ولا لنا على الله حجة، ولا نتقرب إلى الله إلا بالطاعة. السبيل هو السبيل. لا يعقل أننا نصل إلى الله عز وجل بغير طريق المعصومين، هذا الطريق المشترك. فمن كان منكم مطيعا لله تنفعه ولايتنا. قد تقول: الإنسان الطائع، الإنسان المتقي، إذن يتقرب إلى الله بعمله، أين دور أئمة أهل البيت عليهم السلام؟ الجواب أن الإنسان مهما حاول أن يكون مستقيما يوم القيامة يكتشف الثغرات والهفوات في وجوده. الإنسان بناؤه على الاستقامة ثم يزل، هذا في معرض الرحمة والشفاعة. ومن كان منكم عاصيا لله لم تنفعه ولايتنا. ثم الإمام يختم قوله بقوله، جملتان عتابيتان: ويحكم لا تغتروا، ويحكم لا تغتروا. إذن القاعدة الجامعة في هذا المجال: أولا أن يكون الحب صادقا طاغيا على حب كل أحد، والثاني أن يبرز الإنسان حبه في مقام العمل، مصداقا لقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إلهي بحق أوليائك وبحق الصالحين من عبادك، ثبت أقدامنا على طريقك، أنلنا شفاعة محمد وآل محمد، إنك على كل شيء قدير. والفاتحة مع الصلاة.